وعليكم السلام ورحمة الله. كيف إذا الإنسان وركع؟ عليكم السلام. محبة فضل الله يجزاك خير. ثم رفع ولم يستجب يا قد أخل بركن من أركان الصلاة وهو الاعتدال بعد الركوع، هذا ركن. طيب فماذا تبطل هذه الركعة وتكون الركعة التي بعدها بدلا منها؟ نعم. شيخ بعض أمور الشيخ في إنسان قلنا دعوني إلى قلب الرسول. إيش؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. قل له يا أخي هو يقول سلم لي على الرسول غالبا. أي لا بس ادعي ادع لنا إذا كان يعني ما يخصص طبعا يقصد بهذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا مقصده هو تعدل مقصده وتقول له ادعو الله في كل مكان. قال ربك أين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا في أي مكان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أرشده هذا. نعم. سؤال كما في حرم بعثة معنا مع حرامات شان أو الزحن الإحرامات لو يعني ربما لو تكون هناك في المحرم لا في محل بيار علي أو في أي مكان من المواقيت تشوف ناس بيحرمون بدل ما يشترون وزع عليهم. ما شاء الله. مرحبا عليكم السلام. هذا ما هو إحرام من المدينة تلبس الإزار والرداء أي والنية من أبيار علي يجوز. نعم. يخرج من مكة إلى التنعيم ليكرر العمرة في سفرة واحدة ولو كان ما هو من أهل مكة حينما يخرج من مكة إلى التنعيم ليكرر العمرة خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لبيك عمرة لزمته. أي نعم. إذا خالف واجب خلنا بواجب من العمرة كيف يكون الهدي يعني؟ مثل أي واجب؟ يعني سقط شيء من الشعر أو شيء. هذا محظور من محظورات يعني الإحرام. كيف يكون التكفير؟ إذا حلق رأسه يذبح شاة وإذا كان أي نعم شعر أي في لمساكين الحرم إذا كان شعره أو شعرتين يعني يأخذ شيء من طعام مسكينين أو كذا. نعم. يجوز حضرتك ان انا النهارده مش من اهل مكه ويعمل عمره ممكن ان انا ارجع مسجد التنعيم وانوي عمره ثانيه. هذا غير مشروع. هذا غير مشروع. غير مشروع الخروج يعني استغل وقتك في الحرم. قعدت يوم في الحرم وحلقت. اي استغل وقتك في الحرم. انت عفاقي فاستغل وقتك في الطواف أفضل من أن تخرج إلى التنعيم لتكرار العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما نقل لنا أنه أحرم بالعمرة اكتفاء بعمرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعني يكلفه لو أنها مشروعة أحرم مع أخته؟ أين ها؟ أنا أجبتكم يا أخوان لا تعيدوا السؤال حتى أين؟ أي كل طواف لا سبعة أشواط لها ركعتين. سيدنا موسى عليه السلام لما نعم نعم نعم يقال الشيخ أخرق السفينة بعدين قتل الولد بعدين بناء الجدار أقام الجدار. نعم. أقام الجدار. ليه في المرة الأولانية قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة في غصبة نسب العيب لنفسه وكان مفرد نسب العيب لنفسه أما الحكمة فهي لله. في المرة الثانية نسبوا لأنفسهم جمعة شقال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أي نعم. في المرة الثالثة في إقامة الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه. أي نعم. وما فعلته عن أمره. نعم. يعني كل الإرادة هي الأصل لله. نعم. ليه في المرة الأولانية افردها لنفسه والثانية جمعها؟ لأن في الأولانية افردها لله. الأولانية نسب العيب لنفسه ونزه الله عن أن يفعل عبثا. أي نعم. والثانية فأردنا بس هو اللي قتل وما فعلته عن أمري. الله سبحانه وتعالى أوحى إليه شأن هذا الغلام. ولهذا لما قال ابن عباس لنجد الحروري حينما كان نجد الحروري من الخوارج يعني يقتل الجميع, قال إن هؤلاء الأطفال أقتلهم كما قتل صاحب موسى الغلام. أنت ما تريد أن تسمع مني لما تقاطعني, ما تريد أن تسمع, يعني كأن في نفسك شيء رسخ. أيه؟ أي القتل هو نفسه واحد. هلا القتل يعني خلنا نقول في الشارع إنه القاتل يقتل, خلنا نقول في الشارع إنه من واحد مقتل. أتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قريش إذا قتلوا أخذوا من كل رجل من كل قبيلة الرجل يضربوا ضربة واحدة, مش واحد, مع إنه اللي كان رأي للجميع. طيب ماذا تريد؟ تكون قريش كلها قتلته. يعني تريد أن تقرر لنا ما في نفسك ولا تريد أن تسمع منا؟ لا, بدي أنا أفهمك شو اللي خلص. أسمع منك. قال ابن عباس لنجدة إذا علمت من هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الغلمان ما علمه الخضر من شأن الغلام فاقتلهم, وإلا فلا تقتلهم. فالموضوع إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى, هذا قدر ما أستطيع يعني أن أذكر لك. وعلى كل حال تحتاج إلى جلسة, تحتاج إلى محاضرة, وتحتاج إلى محاورة في ذهنك أشياء معلومة, يعني تحتاج إلى طول نفس. حدد سؤالك. أي نعم, ولا فيها إشكال. أقول ما فيها إشكال, كل من عند ربنا والله عليم حكيم. هيدا ما اختلفنا. ونسب الإشي للجمع إلهم إلو لسنة موسى. إيش يقول؟ ما نسبه إلى موسى. فأردنا إيه أراد الخضر بأمر الله عز وجل, مثل قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل تدل على تعدد الآلهة؟ أبدا. أي نعم, أي للتعظيم. نعم, وكذلك فأردنا يعني بأمر الله عز وجل, فأردت ما أراده الله. أي نعم, وما أراده المؤمنون الذين عرفوا الحكمة. أي فلا إشكال. أما أنه ينسبه إلى موسى, موسى في الأول استنكر, وبالتالي لما شرح له أقره على ذلك. نعم, بسم الله. اسمحوا لي يا أخوان. إذا تفضل. سنة دخول المسجد نصلي ركعتين. نعم. قال إن سنة دخول الحرم الطواف. تحية الحرم الطواف. أي نعم. يعني كل ما نخش الحرم نطوف سبع مرات. إذا كنت آفاقيا فكل ما دخلت الحرم السنة ومعك وقت أن تطوف سبعة أشواط إذا لم يكن هناك زحام ومشقة. أما إذا دخلت الحرم والصلاة مقامة تبدأ بالصلاة, أو كان هناك مشقة فصلي ركعتين. نعم. الآفاق اللي جاي قادم من سفر ليس من أهل البلد. نعم. ها. لو حب يعمل عمرة والده أو والده وتقنوا متوفين, المفروض أنه يكون جاي بنيت من بلده, بنيت عمرة لوالده أو والدته. إذا كان قد اعتمر سابقا, نعم, يأتي من بلدي بنية العمرة عن والده أو والدته, يبدأ بوالدته. والد. إذا كانوا يصلون. تمام. أي نعم. تبي نجادل عن ابن عربي؟ يعني أضل طبعا. ثم قول فرعون آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل, قالها في حال لا تنفعه التوبة. قالها في حال لا تنفعه عند الغرغرة, وهذه لا تنفع التوبة.